لأن يقول لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فاحنا لا احنا لا انا موسى ولا اتخذنا العجل ولا احنا ولا ولا ولا ولا انا ولا نحن ظالمون يعني. فارى ان الرب كان يبدا منه لقد اتينا موسى الكتاب، وده يبقى تكمله الكلام على اين ولقد جاءكم. طبعا فيها هنا ادغام حكم شفا لفظا، ابو عمرو وحمزه وكساء وخلف وهشام يدغم، وبعدين طبعا الباقي بالإظهار. وجاءكم مد متصل، وفي إمالة لخلفه فتمنه حمزة وخلف العاشر، وهشام بالخلف، وابن زكوان بلا خلف لخلفه فتمنه. وبعدين جاءكم موسى ميم الجم، موسى فتح تقرير وإمالة بالبينات، ثم الإضغام أبو عمرو وعقوب من الطيبة، والسوسي طبعا من الشطية. اتخذتم الإظهار والإضغام، الإظهار عن درم الخلف غس أو عاشر ضغفلة ومعم رويس يعني حفص وابن كثير، اتخذتم والباقي اتخذتم، وطبعا ميم الجم. في قلوبهم العجل حمزة وكساء وخلف، في قلوبهم العجل وصلا طبعا ضم الهاء على الاصل، وابو عمرو يعقوب في قلوبهم العجل كسر الهاء لمناسبه الكسره التي قبلها وكسر الميم تبعا لها، واتبع ظرفا يعقوب يتبع الميم الهاء فيتبع حين ابو عمرو. وباقي القراء في قلوبهم العجل يكسر الهاء لمناسبه الكسرة التي قبلها ويضم الميم كحفص. قل بئسما بئسما اختلف في وصلها وقطعها، وطبعا قبل الهمزة ورش وابو جعفر وابو عمرو بخلفه من الطيبة، وطبعا السوسي من الشاطبية، ويأمركم زياه لكن تبدل ألفا بسما بي سما تبدل بحركة ما قبلها، والباقي طبعا بالهمز والإبدال تخفيفا، والهمز إيه على الإيه على الأصل. وطبعا الهمز لغة الإيه البادية، والإيه والإبدال لغة الحضر تخفيفا. وطبعا بئسما يأمركم ابو عمرو هيسكن الراء والدوري ورد عنه لاختلاس الضمه، وطبعا من الطيبه سكن واختلاس حاله والخلف طب، يبقى الدوري له الاتمام وله الاسكان وله الاختلاس، والسوسي هيبقى له الايه الاسكان والايه والاختلاس من الطيبة، لكن الاسكان من الشطبية فقط. طبعا حمزة اذا وقف على بئسما او على يأمركم هيبدل الهمس، واذا وصل همس بما عملون. قل يعقوب يقرأ بما تعملون على الخطاب، والباقي بما يعملون على الايه على الغيبة، والغيبة والخطاب للايه للالتفات لجبريل. وجبريل طبعا ابن كثير يقرأ جبريل، وجبريل فتح الجيم دم، وشعبة يقرأ جبرائيل، ومن الطيبة له وجه آخر جبرائيل بالياء مع حمزة وكساء وخلف. الشطبية له جبرائيل منفرد بها، حمزة وكساء وخلف جبرائيل بإثبات ياء، والباقي كحفص جبريل. فيها أربع قراءات، وهو اسم عجمي، وجبر وميك يعني عبد وإيل يعني الله. أما ميكائيل بقى فميكال عن حمى، حفص والبصريان يقرأوا ميكال، وميكائيل لنافع وابو جعفر قنبل بواكب من الطيبة، والباقي ميكائيل. أيضا اسمع جميع. هدى وبشرى، بشرى رائي يمير أبو عمرو وحمزة وكساء وخلف إمالة معضة ورش بالإمالة بين تقليل يعني، والباقي بشرى بالفتح. ولما جاءهم حمزة وابن زكوان وخلف العاشر وهشام بواكم الطيبة الإمالة جاءهم ودم مد متصل وميم جمع كأنهم الأصبهاني سهل الهمزة وأصلا طبعا حمزة في الوقف فقط كأنهم، ولكن الشياطين كفروا كم فتى رفع يعني ابن عامر وحمزة وخلف والكسائي، ولكن الشياطين ابن عامر وحمزة وكسائي وخلف يكسر النون بعد الكاف ويخففها، لكن الشياطين ويرفع نون الشياطين، والباقي ولكن الشياطين. هيفتح النون زي حفص يعني ويشددها وينصب الشياطين، ولكن الشياطين اسم لكن، ولكن هنا عامله لمن اشتراه ابو عمرو وحمزه وكساء وخلف اماله محضه اشتراه ورش بالتقليل والباقي بالفتح. لمن اشتراه طبعا الكسر النون للكل التقاء الساكنين، الكلام على ايه؟ على ضم همزة الوصل في الآخرة طبعا النقل الورش وترقيق الراء في الآخرة وثلاثة البدل وحمزة يوقف عليها نقل وسكت من خلاق أبو جعفر يخفي النون الساكنة عند الخاء باعتبارها حروف لسانية نقلاق نصيب، ولا بئس ما مقطوعة في الرسم. وطبعا الإبدال ورش وابو جعفر وابو عمرو بخلفه وحمزه وقف اي ينزل دي اول ينزل في القران ابن كثير وابو عمرو ويعقوب يسكن النون ويخفف ازاي ينزل، والباقي يفتح النون ويشدد ازاي ينزل. طبعا الشاطبي رحمه الله قال وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا، وهنا طبعا اوهم ان في الحجر بالتثقيل لحق يبقى الباقي يخفف وهذا غير وارد، فلو قال وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر لا لخلص من هذا الاشكال. طبعا ابن الجزر رحمه الله قال ينزل كلا خف حق خف حق للحجر استثنى الحجر. من يشاء خلف عن حمزة يضغم النون في الياء بغير غنة، من يشاء إذا وقف عليها له خمسة القياس ثلاثة الإبدال يشاء يشاء يشاء دين أربعة ستة وتسهيل مرام مع المد والقص يشاء يشاء، وطبعا روح مع هشام خمسة القياس لكن التسهيل مرام على المد أربعة فقط. طبعا نبدا الاول اسباب نزول الايات دي عشان يبقى عندنا فكره عن الايه عن ربط الكلام ببعضه. ورد في الترمذي الترمذي حديث روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال صلى الله عليه وسلم جبريل. قالوا ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال ذاك عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك الآية. وأيضا ورد في سبب هذه الآيات في رائع البيان روي أن اليهود قالوا ألا تعجبون لأمر محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول يوم قولا ويرجو عنه غدا، فما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه يناقض بعضه بعضا. فنزلت الآيات لا تقول راعنا وود ما يود الذي لكم من أهل الكتاب كما سمعتم ما ننسخ من آية. ورد أيضا في سبب نزول هذه الآيات عن ابن عباس قال أقبلت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن قلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة، وما أخذ يعقوب على بنيه لئن حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام. أخذ عليهم عهد وميثاقه فقالوا ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عما شئتم، فقالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف يكون ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا عن هذا النبي الأمي في التوراة ومن وليه من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله لئن أنا أخبرتكم لتتابعنني. فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. فقال صلى الله عليه وسلم نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب يعني هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر لله نذرا لئن عافاه الله منه لا يحرمن من أحب الطعام والشراب إليه من نفسه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل. وحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على كان الولد له والشبه بإذن الله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. قال اللهم نعم. قال اللهم اشهد وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. فقالوا أنت الآن يعنون صدقت حتى الآن يعني فقالوا أنت الآن يعني صدقت حتى الآن وتستحق أن تتبع. ثم قالوا فحدثنا من وليك من الملائكة فإنها نصحبك ولا نفارقك. قال صلى الله عليه وسلم فإن وليي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. فقالوا الآن نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا، لأنه لا يأتي إلا بالحرب والقتال والعذاب وسفك الدماء. ولو قلت إن وليك ميكائيل الذي يأتي بالرحمة والقطر والنبات اتبعناه. فأنزل الله هذه الآية، قل من كان عدوا لجبريل. أيضا ورد في سياق هذا الربع عن عمران ابن الحارث قال بينما نحن عند ابن عباس إذ قال إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء فيجيء أحدهم بكلمة حق فإذا جرب من أحدهم الصدق كذب معها 70 كذبة فيشربها قلوب الناس فأطلع على ذلك سليمان فأخذها فدفناها تحت الكرسي. فلما مات سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال ألا أدلكم على كنز سليمان المنيع الذي لا كنز له مثله؟ قالوا نعم. قال تحت الكرسي فأخرجوه فقالوا هذا سحر سليمان سحر به الأمم فأنزل الله عذر سليمان. حديث أخرجه الحاكم وصححه وقره الذهبي والطبري في تفسيره. ونزل بقى واتبع مفروض الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أن السحر كفر وما كفر سليمان وما كان كافرا. نبدأ في الآيات ولقد جاءكم موسى بالبينات يعني بالآيات الواضحة بالدلائل القاطعة على انه رسول وبالتوحيد. وطبعا جاءكم موسى بالبينات في بينات كثيرة كانت للفراعنة لكن ايضا لبني اسرائيل تبطوا فاضي الجراد والقمل والضفاضة والدم والعصا واليد وفرق البحر والغمام والمن والسلوى وضرب الحجر. ايات كثيرة شاهدوها وشاهدوا بعد أن غرق فرعون ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية لكن غفلوا عن هذه الآية. وإن كثير من الناس عن آياتنا الغافلون فلما جاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لا إله إلا الله. أنت كنت تعبدوا بني آدم الآن تريدون أن تعبدوا صنما. والأجناس طبعا كما علمنا أربعة الجماد والنبات والحيوان والإنسان. الجماد جاء يخدم النبات والجماد والنبات يخدم الحيوان والجماد والنبات والحيوان يخدم الإنسان. طب الإنسان يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فتفدنا أنت يا إنسان وكل هذا الوجود خدمة لك تعبد صنم أقل الأجناس ترتقي تعبد شجر ترتقي تعبد بقر ترتقي تعبد انسان بعد ان كنت تعبد فرعون. يا بني اسرائيل الان تريدون ان تعبدون صنما حجرا وعبدوا عجلا جسدا لله ادنى الاجناس. وموسى السامري ضحك عليهم وقال لهم هذا الهكم الله. امال موسى ذهب يقابل من؟ قالوا اله موسى فنسي. جاءكم موسى بالبينات وكانت بينات بينه واضحه بين واضح ظاهر ولكنهم غفلوا عن هذه الآيات. اتخذتم العجل اتخذتموه معبودا من دون الله. في زمن موسى 40 يوما في الميقات لما قال ربه نعجلك عن قومك يا موسى قال هم لا على أثري وانا عجلت اليك رب لطرد قال لم ياتوا فتن قومك من بعدك واطلهم السبي وعبد عجل لا اله الا الله. فلما رجع قال لهم افطل عليكم العهد اغيب 40 يوم تبيتوا عجل لا اله الا الله. كيف عند الغياب طويلا استخلصتم العجل من بعده من بعد ما ذهب عنكم الى الطور لمراجاة ربه ذهب لياتي بالالواح وبالتوراة وبالشرع ذهب من هنا وعبدته من عجل من هنا وعجل جسد له خوار اقل الاجناس. ما هذا الظلم أنتم ظالمون في هذا الصنيع، عبدتم عيك صنعتموه، صنعه لكم السمري وضحك عليكم. لا إله إلا الله. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. الميثاق طبعا العهد المؤكد، رفع الطور، رفع جبل الطور، نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة لأنهم رفضوا وخالفوا الميثاق. فيعدد الله سبحانه وتعالى أخطاءهم ومخالفتهم للميثاق، يعدد العتو والإعراض حتى رفع الطور عليهم حتى يقبلوا ولا يخالفوا. لكن قبلوه ثم خالفوا، قالوا سمعنا قولا لكن عصينا فعلا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني أشربوا حب العجل حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. أي إيمان هذا؟ بل أي غباء هذا؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كان في إيمان أصلا، بئس الشيء الذي يأمركم به هذا الإيمان، زعمتم أنكم على الإيمان وتدعون لأنفسكم الإيمان وتفعلون أفعال قبيحة من نقض الميثاق وكفر بآيات الله وعبادة عج شرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. عج أدنى الأكناس، لا إله إلا الله، عجل الناس ذا له خوار، ما هذا؟ يعني أي غباء هذا؟ ثم يفند افتراءات اليهود، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، ما زعم؟ قالوا زعموا أننا لنا الدار الآخرة ونحن أبناء الله وأحباؤه. طب فلما عذبكم من ذنوبكم؟ بل أنتم بشر، بل أنتم بشر ممن خلق. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا الموت يعني سألوا الله الموت. وطبعا في حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا. وعارفين المباهلة، المباهلة تعتبر تمني. الحديث بقى لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ويرأوا مقاعدهم من النار. قيل لهم إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء لله من دون الناس، تعتقدون أنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار، فباهلوا على ذلك. مباهلة الدعاء أو التمني، فباهلوا على ذلك واتوا على الكاذبين. نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. واتوا على الكاذبين منكم أو من غيركم. وطبعا المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما يتيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كما قال عبد الله بن سلام لما أسلم عرفت محمدا يوم رأيته كمعرفة لابني ومعرفة لمحمد الأشاد. أنا لا أشك في محمد لكن أشك في ابني لأن لا أدري أن نسمع النساء. فهم يعرفون محمد كما يعرفون أبناءهم، يتحققونه ويعرفونه كما يعرفون أكثر مما يعرفون أبناءه. وطبعا كل محق يود لو أهلك الله المفطل المناظر له، وخاصة زكاة المباهلة هتظهر هذا الحق. لكن الحياة عندهم عزيزة وعظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت، ولذلك لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وهناك في الجمعة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ولن تفيد الحاضر والمستقبل. وهنا لأنه أدخل معهم الذين أشركوا، لكن هناك قل أيها الذين هادوا وحدهم، فأتى بلا النافية. أما لن هنا تفيد النافية الحاضر والمستقبل. ماذا عن هؤلاء اليهود؟ قال الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص على طول العمر لما يعلمون من مآلهم السيء والعاقبة الخاسرة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم. وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. لكن هل هذا يزعزعه عن العذاب؟ أبدا. ثم جاء بمسألة جبريل وميكال، قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو الكافرين. الامام الطبري رحمه الله قال اجمع اهل العلم بالتاويل ان هذه الايه نزلت جوابا لليهود من بني اسرائيل، اذ زعموا ان جبريل عدو لهم وان ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من اجله قالوا ذلك. قال البخاري قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل، قال عكرمة جبر وميك واسراف عبد وإيل الله، جبر عبد الله يعني، وهو اسم عجمي ليس عربيا. ثم ساقه البخاري بسنده عن انس بن مالك قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ارض يختلف، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي، ما اول اشراط الساعه؟ وما اول طعام اهل الجنه؟ وما ينزع الولد الى ابيه او الى امه؟ وما ينزع الولد الى ابيه او الى امه؟ قال صلى الله عليه وسلم اخبرني بهذه جبرائيل او جبرائيل انفا. قال جبريل؟ قال نعم. عبد الله بن سلام جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكه، فقرأ هذه الايه قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله، نزل القران على قلبك باذن الله ليس بهواه، ولو واحد غير جبريل سينزل باذن الله، ونزل على قلبك ولم يقل على اذنك، فلو اخذت القران كما نزل على قلب رسول الله لاثر في قلوبنا، لكن القلوب تحجرت وقست فكانت كالحجاره او اشد، والقلوب اذا تحجرت عميت وفسدت وخرج منها الوخز، وخز الضمير، وخرجت منها الرحمه. نزلوا على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه، مصدقا للتوراه والانجيل. هذا القران نزل مصدقا ونزل هدى وبشرى لمن؟ للمؤمنين فقط، لكن لا يزيد الظالمين الا خساره والا ضلاله وتثاره وهلاك. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فان الله عدو للكافرين، فمن يعادي هؤلاء فالله عدو له وهو كافر. يبقى من عادى جبريل فليعلم انه الروح الامين نزل بالذكر الحكيم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزل على اذنه، ونزل باذن الله سبحانه وتعالى، هو رسول من رسل الله، ملك من ملائكه الله. من عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، من عادى ملك عادى كل الملائكه. من امن برسول يلزمه الايمان بجميع الرسل، من كفر برسول يلزمه الكفر بجميع الرسل. اذا كان الله عدو الكافرين فهذا كافر. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، الايات، يبقى حكم عليهم بالكفر المحقق لانهم امنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. من عادى جبريل فالله عدو له، فجبريل لا ينزل بالامر من تلقاء نفسه ولكن ينزل بامر ربه، وما نتنزل الا بامر ربك. فالله غضب لجبريل وغضب على من عاداه، لأن القرآن الذي نزل بجبريل أو مع جبريل نزل مصدقا للتوراة والإنجيل، ونزل هدى وبشرى للمؤمنين، هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة للمؤمنين. أما هؤلاء كفرة فلن يدخلوا الجنة بل النار إن شاء الله. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. وكان الله يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كلف ان الله عدو الكافرين، كانه يقول من عاداني وعاد ملائكتي ورسلي ها فانا عدو له وهو كافر. وهذا من باب المشاكله، مثل جزاء سيئه سيئه، يعني انت بدات في سيئه، انا اخذ حقي، ولا من انتصر بعد الظلم فاولئك ما عليه من السبيل ليس عليه لوم، لكن انا اخذ حقي. فهي ليست سيئة لكن اعتبرها يا اخي سيئة، فهذا من باب المشاكلة. ومثالها ايضا الله يستهزئ، الله لا يستهزئ، ويمكرون امكر الله، الله لا يمكر، لكن هي من باب المشاكلة فاعتبرها هكذا اذا كنت تريد ذلك. يبقى من عادى واحد من الملائكة عاداه الله، وجبريل او ميكال مسألة الرزق والقطر والنبات والمسائل دي ليس كل واحد موكل، لكن المسألة بإذنه سبحانه وتعالى بإذن الله. ثم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما كفروا بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هكذا اليهود. ولما جاءهم رسول ومحمد صلى الله عليه وسلم، والتنكير هنا للتفخيم، ولما جاءهم رسول محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله مصدق لما معهم للتوراة التي معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يعني كانوا يبشرون بالنبي محمد ويبشرون بالقرآن، وكانوا يستفتحون عن الذين كفروا إذا دخلوا في حرب مع الكفار، يستفتحون الحرب اللهم صلنا بالنبي المنتظر، فكان باسمه ينتصرون. الآن يكفرون، نبذوا الكتاب كأنهم لا يعلمون، بل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وهو السحر، واتهموا سليمان بالسحر وقالوا انه ساحر، فنفى الله عنه هذا السحر فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. شياطين اليهود هم الذين كفروا، هم الذين يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من احد الملكين حتى يقول انما نحن فتنه، نحن ابتلاء، فلا تتعلم السحر. لكن كانوا يتعلمون أشر السحر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أعلموا أنهم ما هم مضطرين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى أنزلنا عليك يا محمد آيات بينات، علامات واضحات دالات على النبوة، ومنها ما حواه القرآن من خفايا اليهود، فضائح اليهود، أخبار الأوائل منهم وما بدلوه من الأحكام، واكتبون الكتاب بأيديهم وحرفونه، بل أكثرهم لا يؤمنون، وما نقضوا من عهود وما نبذوه إلى اليوم، يعاهدون اليوم وينقضون غدا، ونقول سلام. ولما جاءهم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، نبذوا الكتاب، طرحوا كتاب الله الذي بأيديهم بما فيه من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وراء ظهورهم وكانهم لا يعلمون، مع أنهم كانوا يبلغون ويبشرون ويقولون الأوس والخزرج سيأتي نبي صفاته كذا وكذا، نؤمن به ونقتلهم قتل عاد وإرم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا السحر بعدما أعرضوا عن كتاب الله وخالفوا وعبدوا العجل. فضائح اليهود، عقل باغي طاغي فاسد، زرع شيطان فيه، اتبعوا السحر. علي بن عباس قال، اخرجه الطبري، علي بن عباس قال كان سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اذا اراد ان يدخل الخلاء او يأتي شيئا من نسائه اعطى الجرادة وهي امرأته خاتمه، فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال هاتي خاتمي، فأخذه ولبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس، قال فجاءها سليمان فقال لها هاتي خاتمي، فقالت كذبت لست سليمان، قال فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به، قال فانطلقت الشياطين فتكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، فدفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها وقرأوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب، قال فبرئ الناس من سليمان وكفروه حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين من الجن. أما قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما علمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفر به بكاد. وما أنزل ما نافية ولا والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال القرطبي: ما نافية ومعطوب في قوله وما كفر سليمان. ثم قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. يعني اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى: فإن كان له إخوة، أو لكونهما لهما أتباع، أو ذكرا من بينهم لتمردهما. يبقى تقدير الكلام عنده إيه؟ يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سواه. وذكر ابن كثير، ذكر كثير من السلف إلى أنهما كان ملكين من السماء وأنهما أنزل إلى الأرض، فكان من أمرهما ما كان. وعلى هذا يكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ، كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. وفي قول إنه كان من الملائكة لقوله تعالى: قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله تعالى. طبعا رؤية في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين، وقصها خلق من المفسرين متقدمين ومتأخرين، لكن في الحقيقة تفصيلها يرجع إلى أخبار بني إسرائيل، ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن كله من عند ربنا. فهمنا أم لم نفهم؟ عرفنا الحكمة أم لم نعرف؟ يبقى وما يعلمنا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر بدلالة اللفظ، كما ورد عن الحسن البصري أنه قال في تفسير الآية: نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهما الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني بلاء ابتلينا به فلا تكفر، فلا تفعل من السحر، لأن السحر كفر وتعليمه كفر. وقد استدل بهذه الآية على تكفير الساحر وتكفير حتى من تعلم السحر. يبقى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر أشر السحر، تعلموا إيه؟ ما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفعال المذمومة. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون ما يفرقون بينهما من الخلطة والائتلاف، هذا صنع الشياطين. وكان غلط في مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يضع عرشه على الماء ثم يبعثه سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته، وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله، لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويبنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. حديث في صحيح مسلم. وأتم لفظ للحديث طبعا عند مسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، الشياطين تنتشر، فيقول: ما صنعت شيئا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم انت انت المراد يعني. يبقى من خبب زوجة تمرين او مملكه فليس منا. من افسد الزوجة تمرين او مملكه. يا اخي انا مثلا بيني وبين امرأتي كلام فقلت لك ما حدث بيني وبين امرأتي تهدي تقول كلاما طيبا اصبر يا اخي طبع حل لهذه المشكلة. لكن للأسف شيطان الإنس وشيطان الجن يقول لا لو أنا منك لفعلت كذا وفعلت يخرب البيت. لا ابني حدث منه شيء فشيطان الإنس وشيطان الجن يدخل شيطان الإنس يقول لا لو أنا منك أعمل وخل. لا يا أخي من خبب زوجة تمرين أو مملوكه فليس منا. طبعا الابن مملوك لوالده. أنت وملك لأبيك أنت ومالك لأبيك. يبقى كانوا بيفرقوا بين الزوجين بالسحر ما يخير إلى الرجل أو للمرأة من الآخر من سوء منظر أو سوء خلق أو نحو ذلك أو عقد أشهر النفاثات في العقد نفاثات أو النافثات قرأت الرئيس أنه ينفخه في العقد فيعمل بغضاء بين الرجل وامرأته وبين الرجل وولده وهكذا يعني يعمل فرقة. نعم. والمرء طبعا مذكر امرأة. نعم. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. قال الحسن البصري الحسن البصري قال نعم ما هم بضارين به من احد الا باذن الله يعني من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشاء الله لم يسلط ولا يستطيعون ضر احد الا باذن الله. اليهود ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يتعلمون ما يضرهم في الدين ولا ينفعهم ليس له نفع يوازي الضرر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علم اليهود اللي بدلوا بالسحر متابعة الرسول لمن فعل ذلك منهم ليس له في الآخرة نصيب وخلاق. ولبئس ما شروا به انفسهم لبئس للزم لبئس البديل لبئس ما استبدلوا به من السحر عوض عن الايمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان لهم علم اصلا لو كانوا يعلمون لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. لو امنوا بالله وبرسله واتقوا المحارم لكان مثوبة وجزاء خير خير لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوز الحسن والحسين بالمعوذتين. تختم الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى ولا المشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم. ما يود أبدا خير ينزل عليكم لكن الخير بيد من؟ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أول خطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وآخر خطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لا تقولوا راعنا لأن راعنا تحتمل رعاية ورعونة. آية 46 في النساء من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون سمعنا قولا وعصينا فعلا واسمع غير مسمع اسمع لا سمعت دعوة اسمع تسمع الراع اسمع لا سمعت اسمع غير مسمع وراعنا لكن راعنا من الرعاية كلكم راعنا كلكم مسؤول عن رعايته لكن رعينا ملوية لين بين سنتين تبقى رعونة وحماقة أرعن وأحمق. ورعينا لين بين سنتين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لكن هم لا يريدون الخير. لو قالوا سمعنا وأطعنا واسمع بدل اسمع غير مسمع ورعينا لا انظرنا لأن رعينا تحتمل رعاية ورعونة لكن انظرنا لا تحتمل إلا الرعاية. انظر إلينا وانت الراعي المسؤول عننا من الرعاية وليست من الرعونة. فأول خطاب للمؤمنين في القرآن هذا هو الخطاب لا تقولوا راعنا لا تكونوا كاليهود يقول الكلمة تحتمل معنيين، تحتمل بالتورية، تحتمل التنقيص بالنبي محمد بدل راعينا من الرعاية، لا تورية تبقى رعونة لين بأسنتهم. وليست هذه فقط راعينا، لكن كانوا يقولون إذا سلموا السلام عليكم والسلام هو الموت. والحديث طبعا إيه أخرجه البخاري عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم يقولون لما يقولون سلام عليكم، فقول عليك، أو أمرنا أن نرد عليهم وعليكم، ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. يبقى ربنا نهانا أن نكون كاليهود نقول الكلمة رعينا رعاية ورعونا تحتمل معنيين، لكن قولوا انظرنا انظر إلينا وانت الكبير وليس له كبير يعني يبحث عن كبير، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم مؤلم، مقابل أنهم كانوا يؤلمون النبي بهذه الألفاظ رعينا بمعنى رعونا أو لا تؤذينا براحة حمارك أو ما شبه ذلك ما كانوا يفعلونه. وهذه طبيعتهم، لأنه ما يود الذين كانوا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم، شدة عداوة، قلوب متحجرة، زرع شيطان في عقل باغي طاغي، فحذر الله أن نكون مثلهم، لا تتشبهوا باليهود في الكلام وفي كل شيء. يعني ربنا أنعم على المؤمنين بالشرع وبالعقل ويختص برحمته من يشاء، والرسالة الخاتمة هل تنقبون من ذلك؟ لأن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، أما أنتم لستم على شيء حتى تكون التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وإذا قيل لهم آمنوا ما أنزل، قالوا نؤمن ما أنزل علينا، وهم لا يؤمنون بما أنزل عليهم ولا ما أنزل على غيرهم، ويفهمون أن الرحمة بيدهم. لا، الله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طبعا الآيات فيها بلاغة وفيها معاني جميلة، يعني مثلا أشربوا في قلوبهم العجل، باستعارة مكنية شبه عبادة العجل بمشروب لذيذ زائغ الشراب. وطبعا طوى ذكر المشبه به ورمز بشيء من لوازمه وهو الإشراب على طريق الاستعارة المكنية. مشروب في قلوبهم العجل يعني وصف القلوب بالمبالغة في حب العجل، كأنها تشربت حبة حبة وتشربت حب العجل، فمزاجها ممزجة المشروب، خلطها مخلطة الشيء الملذوذ. قل بئس ما أمركم به إيمانكم، إسناد الأمر إلى الإيمان، تهكم بهم كقوله أصلاتك تأمرك، تحكم في إضافة الإيمان إليهم ده تحكم. قل بئس ما أمركم به إيمانكم، إيمانكم أنتم ليس الإيمان الحقيقي، ليس إيمان حقيقي فعلا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لماذا جاء بالتنكير؟ للتنبيه على أن المراد إنها حياة مخصوصة، حياة على هواهم، حياة متطاولة يعمرون فيها آلاف السنين. من كان عدوا لله فإن الله عدو للكافرين، الجملة بتاعت فإن الله عدو للكافرين واقعة في جواب الشرط، جيء بها اسمية عشان ايه زيادة التقبيح. الجملة الاسمية تفيد الثبات والايه والدوام والايه والاستمرار والثبات. ولم يقل عدو لهم، جاء عدو للكافرين لتسجيل صفة الكفر عليهم، وأنهم بسبب كفرهم بسبب عدواتهم للملائكة أصبحوا من الكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جاء ذكر جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة من باب ذكر الخاص بعد العام تشريفا وتعظيما. طبعا قال ولن يتمنوه أبدا، جاء بلان هنا، وفي الجمعة جاء بلا لا يتمنونه أبدا، وطبعا لا نافية فالفعل مرفوع بثبوت النون ولن يتمنوه منصوب بعد لن وعلامة نصب حذف النون. ادعاؤهم هنا اعظم من ادعاؤهم في الجمعة. ادعوا هنا اختصاصهم بالجنة كونهم اولياء الله من دون الناس، فناسب التوكيد بلان المفيدة للنفع في الحاضر والمستقبل. اما هناك في الجمعة ولا يتمنونه اكتفى بالنفع فقط. طبعا الآية الكريمة من المعجزات اخبار بالغيب وتحقق الله، يعني المعجزة دي تحققت انه لا يقع تمني الموت من اليهود، لانهم لو عندهم عقل وفهم لقالوا سنتمنى الموت لكنهم لم يفعلوا. فكما قال صلى الله عليه وسلم لو ان اليهود تمنوا الموت لما ماتوا ورأوا مقعدهم من النار. مثال مثلا اقول سيصل نار ذات لهب، كان ممكن يقول انا سادخل الاسلام، او عندما قال على ابو جهل مثلا او من كان ميتا فعيناه كعمر بن الخطاب، كمان مثلا في الظلمات ليس بخارج منها كابو جهل والوليد، كان ممكن يقول يعني انا ادخل في الاسلام ويهدم الاسلام امر. او هل تعلم له سميه، هل تعلم ان الله تسمى بهذا الاسم احد؟ كان ممكن يعني واحد يسمى مثلا اسم ابن له مثلا كذا، لكن لم يفعله. الملكين نزل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، استفاد ان الملكين لا يعلمان احد من الناس السحر حتى يبذلوا له النصيحه فيقول له هذا امتحان من الله وابتلاء فلا تستعمل الاضرار ولا تكفر بسببه. وكما يتحججون انهم يتعلمون لان يدفعوا الضرر عن الناس، ولكن كانوا يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني اشر السحر. وبعد ما كان في مودة ومحبة بين الزوجين يحدث الشقاق والفراق، يكون اليهود سبب في التفريق بين الزوجين. وطبعا في ناس بتقف وقف لازم، ولبئس ما شر بأنفسهم، هنا وقف لازم لو كانوا يعلمون. فأنا وجدت أحد الشيوخ يقول من يقف هنا هو حمار وعليه برداء وعليه حملين برسين. فقلت له لما يا شيخ؟ قال لان العلم مرافق التكليف. قلت له يا اخي نحترمك ونحترم رايك، لكن لا تسافر راي الاخرين. يعني الناس الذين كتبوا وقف لازم في المصاحف هؤلاء حمير، هذا يعني كلام خطير جدا. انا اقول رايي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري خطا لكن يحتمل الصواب. ثم تعال بقى انا نفهم معك ونفقى معك البرسيم الذي يقف هنا حمار عليه برداء وعليه حملين برسيم. سبحان الله، يعني الذي يحمل برسيم لا يحمل على برداء، هذا الفقه البرسيم. ولا يحمل حملين، حمل واحد حملين ظلم في حساب من الله. ها رفق بالحيوان مطلوب، دخلت وراء النار في هرة حبستها فلا هي اطعمتها وليها تركتها تاكل مخشاش الارض. والجمل اذا اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، ها فمساله فيها يعني فيها نظر يعني. ثم تعالى لنفهم المساله. الله سبحانه وتعالى يذم فعل الساحر والسحره وفعل اليهود بالذات، ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. لو وقفنا هنا ولبئس ما شروا به انفسهم، يذم فعل الساحر، ونقف ونقدر لو كانوا يعلمون ان فيه اخره وان فيه يوم، وكما تلمنت دان واللي عملته في الناس ممكن يعمل فيك وفي ولدك يا اخي، وفي اخره يا اخي. لو كانوا يعلمون ان الذي فعله من ربط انسان او تفريق بين رجل وامراته مثلا وخربت بيت، ها كما نسمع ونرى واحد عريس مثلا في يعني يربط مثلا ف بيت خرب وبعد حب دام مثلا 5 سنوات او اكثر مثلا كسرت قلب الزوج والزوجة والام والاب والفرقة. يا اخي هذا ليس من صفات المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويل لكل همزة اللمزة. همزة وجه الناس بفعله ولمزة وجه الناس بلسانه. لو كانوا يعلمون ان في اخرة وان في رب. ثم العلم مرة التكليف. ماذا فعل العلم مع هذا الرجل الساحر؟ انه مضرب السحر بالعلم، علم السحر، بتعليم السحر بالعلم. المسألة ليست علم، المسألة فيها عزيمة. لما تقولون ماذا تفعلون؟ بمعنى اخر، في واحد شرب الخمر ايام النبي صلى الله عليه وسلم فجلدوه، وشرب ثانية فجلدوه، خمر عليه الحد. ففي الثالثة قال سيدنا خالد منا من يضرب بهذه، منا من يضرب بصوته، منا من يضرب، ولعنوه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه انه يحب الله ورسوله. معنى كلام النبي يعني هذا يعني تستعبده الخمر ويكفي انه يحب الله ورسوله. هذا الصحابي الذي شرب الخمر 3 واقيم عليه الحد 3، هل كان يعلم ان الخمر حرام ام لا؟ هل كان يعلم ان الخمر ام الخبائث ام لا؟ بالتأكيد كان يعلم. ماذا فعل العلم؟ ليس عنده عزيمة، ليس عنده عزيمة يمتنع عن هذا الخمر. المسألة ان الخمر استعبدته. فانا ارى الاولى ان نقول ولبئس ما شروا به انفسهم، ونقف ونقول لو كانوا يعلمون، ونقدر الكلام. والحذف طبعا من الامور البلاغية. يعني اريد ان اوضح مسألة الحذف دي، سامحوني يعني. وسامحني يا شاب العزيز اتعدى على تخصصك. اللهم صل على حبيبي. عندما اقول مثلا التشبيه، التشبيه عبارة عن مشبه ومشبه به، وده التشبيه واجه شبه. مثلا اقول محمد كالاسد في الشجاعة. محمد مشبه، الاسد مشبه به، شبه بالاسد. غير التشبيه جاء محمد كالاسد. في ماذا؟ وجه الشبه في الشجاعة، هذا اسمه تشبيه. لو حذفنا للتشبيه وجه الشبه قلنا محمد اسد، هذا اسمه تشبيه بليغ. اسمه تشبيه بليغ. يعني ايه تشبيه بليغ؟ اولا لا يفهمه الا بليغ. يعني واحد اخر، واحد عبيط مثلا يقول لي محمد اسد، محمد اسد سقط اسد متى؟ اذا يفهمه بليغ. هذه واحد. الثانية عندما اقول محمد كالاسد في الشجاعة اقول انت لم تفهم، هو كالاسد في الشجاعة فقط. لكن عندما اقول محمد اسد فيها بلاغ، الحذف هنا فيها بلاغ. محمد اسد يعني كالاسد في الشجاعة وفي القوة وفي الصوت العالي اذا الحذف هنا، الابهام هنا غاية في البيان، ابلغ، فيها بلاغة، فيها كلام كثير ينطوي تحت هذا الحذف، هو افضل. مرة اخرى محمد كالاسد في الشجاعة تشبيه. لماذا؟ يتكون من مشبه ومشبه به، وده التشبيه واجه شبه. فاذا حذف اداه التشبيه واجه الشبه اصبح تشبيه بليغ محمد اسد. اذا حذف احد طرفيه، طرفي التشبيه اللي هو المشبه ومشبه به، اصبح هذا اسمه ايه؟ استعاره. اذا ما هي الاستعاره؟ هو تشبيه بليغ، حذف احد طرفيه كمان. نعم. اذا كل ما تحذف كل ما ايه تجد بلاغه اكتر، لان الابهام، الابهام غايه في البيان. الحذف اللي هو الابهام غايه في البيان. لما ربنا ابهم الموت قالك تنتظر كل ايه؟ كل لحظه. اما ابهم ليله القدر قالك تنتظرها كل ليله. اما ابهم شجره الزقوم قال تراك نور الشياطين، ولما شبه مجهول بمعلوم شبه مجهول بمجهول جعلك تنتظر كل صور القبح في شجره الزقوم. لا لم تاتي بعد، ومره اخرى ومره اخرى ولا تنتهي. لكن لو قال مثلا ووضح طلعها كانه اسد، طلع شجره الزقوم، في ناس تستقبح الاسد وناس تستحسنه. في زمن نستقبح الاسد، في زمن نستحسنه. ليس كل العقول وليس كل المفاهيم تستقبح الاسد وليس كلها تستحسنها. إذن كلمة لو قال محمد كالأسد واضح لم ينتب المراد. المراد هو جمع صور قبيحة كثيرة كثيرة في المسألة، فلتكون على جميع الأفهام وجميع العقود وجميع الأزمان وجميع الأعمار قبيحة أجهلها أفهم، فالإبهام غاية في البيان. كذلك عندما نحسب أعطى طريقة التشبيه سمى هذه استعارة، أقول مثلا وما يستوي الأعمى والبصير مثلا، ما معنى كلمة الأعمى؟ شبهها الكافر كالأعمى في تخبطه، هذا هو المراد. شبه الكافر، إذا الكافر محذوف ك فإذا كاف لا توجد، هذا التشبيه. وكي شبه محذوف في تخبطه، إذا لم يرد إلا الأعمى فقط، شبه الكافر كالأعمى في تخبطه. إذا هذا اسمه استعارة تصريحية. وما يستوي الأعمى والبصير، شبه المؤمن كالبصير في هديه، اسمه أين الأدب التشبيه؟ أنا واجه شبه أين المسلم مثلا؟ اسمه إيه؟ استعارة تصريحية. هذا اسمه إيه؟ الحذف ده اسمه بلاغة. عندما أقول لما طغى الماء حملناكم في الجارية، شبه الماء كالإنسان الذي يطغى. أين الإنسان؟ أين في طغيانه؟ هذا التشبيه وجه الشبه. إذن اسمه استعارة معنية. أشربوا في قلوبهم العجل، نفس المعنى، يبقى إيه؟ استعارة معنية. إذن المعنى الإبهام غاية في البهام. فكون إن ربنا يبهم أيضا عندما يقول رسول من عند الله، ينكر الكلام، التنكير هنا للتفخيم، ويقول رسول من عند الله، وصف رسول انه من عند الله، يعني آتي من عند الله، يبقى إفادة التعظيم، يعني لا تنسب، لا تفصل الفعل عن الفاعل، ولا تفصل المضاف عن المضاف إليه، ولا تنسب مسألة. عندما يقول ايه نبذ فرق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم، هذا مثل يضرب للإعراب عن الشيء جملة، يعني العرب يقولوا ايه جعل هذا الأمر وراء ظهره، يعني تولى عنه معرضا، يعني ما يجعل وراء الظهر لا ينظر إليه، يبقى كناية عن الإعراض عن التوراة بالكلية أو عن القرآن أيضا الذي بشروا به وبلغوا به. كلمة لو كانوا يعلمون ممكن يبقى جار على أسلوب فن بلاغة، العالم بالشيء إذا لم يجد على موجب علمه قد ينزل منزلة الجاهل به، ينفع عنه العلم كما ينفع عنه عن الجاهلين، نفس المعنى. لو كانوا يعلمون إذا هم جاهلة، لو كانوا يعلمون، دي أسلوب بلاغي. يبقى كأنه لو كانوا يعلمون كأنه إيه؟ كانوا جاهلة. كلمة لمثوبة من عند الله جاءت جملة اسمية، لم تأتي بالجملة الفعلية، لأن الجملة الاسمية تفيد الاستقرار والثبات والدوام. طيب واحد يسأل واللي يعني ايه حكمة الملكين وتعليم الملكين الناس السحر ايه المسألة دي؟ ما السحر كانوا في العهد ده موجودين وكانوا كسر يعني، واخترعوا فنون غريبة من السحر، وسيدنا موسى اصلا جاء لناس كانوا يعني ايه في السحر، وحتى لما فرعون غلمه موسى بالكلام ولما هذا لسحر، ولما جاء بالعصا واليد وكذب أن تأكله، قال إن هذا لسحر عليم يجوز أن يخرجكم من أرضكم بسحر، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجو أخوه أبعث الملائكة الحاشرين يأتوك بكل سحار عليم، ساحر وسحار في المدائن، مثل من أصول الإسكندرية يأتي بالإيه؟ بالسحرة الذين يتعلمون السحر، لعلنا نتبع السحرة ونغلبه. ولما جاء السحرة اشترط على موسى، يا موسى يا فرعون أئن لنا لأجرا، تعطينا أجر يعني إن غلبنا لك موسى؟ قال نعم، وإنكم هتبقوا من المخربين، بس غلبوا لموسى. جاءوا السحرة ومدائن النصر من أسوال الإسكندرية. أرجع وأخوة بعث المدائن حاشرين مدائن النصر من أسوال الإسكندرية يتوك بكل ساحر عليم بكل سحار عليم ونتبع السحرة كلين يعني سبحان الله يعني عهد كله سحر وكله سحرة وطبعا بيخلفه سحرة برضو السحر هيخلف ايه يعني ابن الوز عواء سبحان الله ابن الوز نعم ايه ما فائدة تعليم الملكين الناس السحر والسحرة ما شاء الله يعني شوف من أصول اسكندرية والناس اللي موجودة هتتعلم السحر كمان منهم على وربما زعموا انهم انبياء ها مثلا لا ربنا بعث الملكين ليعلم الناس وجوه السحر حتى يتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة ويعرفوا اللي ادعى النبوة كذبا ها يبقى سحرة لا انبياء مسألة فيها كلام مش يعني نعم طبعا لا تقولوا راعينا من المراعاة وهي الانذار والامهال واصلها من الرعاية النظر في مصالح الناس كلكم راعنا وكلكم مسؤول عن رعيته اللي هو تحرفوها راعينا ليا بلسانتهم جعلوها ايه كلمة سب جعلوها من الرعونة الحماقة وذكر ربنا نهانا ألا تقولوا راعنا لكن قولوا انظرنا من النظر والانتظار نظرت الرجل إذا انتظرته وارتقبته ها انتظرنا تأنى بنا على مهلنا الضعيف أمير الراك فأول أول نداء للمؤمنين في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم آخر نداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة ما علاقة أول نداء يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا بآخر نداء توبوا الحقيقة أن لا تقولوا راعينا لا تكونوا كاليهود بوجهين تقولوا كلمة تحتمل معنيين تحتمل رعاية ورعونة شر الناس بوجهين وإذا حدث منكم شيء فتوبوا لكن توبوا توبة نصوحة قلت شعبة نصوحة يا توبة بلا رجعة توبة ليست كاليهود التوبة النوبة طب التوبة طب بس النوبة سيغفر لنا وإن يتم عرضه مثله يأخذوه سيغفر لنا هيغفر لنا بقى ربنا لا تنهون عن منكر يفعلوه ليست هذه توبة يعني واحد ينهي الواحد وإذا لم ينتهي يجلس معه ويفعل هذا المنكر والأمثلة كثيرة لما تعذون قوم الله ملكم او معذوهم عذابا شديدا لما احتروا على قانون الله في حكايه السبت يوم السبتين تاتيهم حيتانهم شرعه ويوم لا يثبتون يوم غيرهم السبت لا تاتيهم الاسماء فقالوا هذا السمك الذي خرج الى الشاطئ لا يمكن يرجع مره اخرى فنعمل له سرداب نعمل له المهم مانع وفي المغرب نمسك بهذا السمك في فريق من الوعاظ قاموا ولاحظوه دعوهم في فريق سلبي منافق لا منه معوقين يوقف المركب سير يقول لما تعذون قوما لله ملكم او معذبهم عذابا شديدا قالوا الوعظ قالوا معذرة لربكم ولعلهم يتقون ربنا يهديهم ربنا يهديهم ها ومعذرة قد اعذر من انذر ومعذرة ومعذرة تفيد المسائل كثيرة وقتها سنتكلم عنها ان شاء الله فلا تقولوا راعينا واذا حدث منكم شيء توبوا لكن توبة نصوحة فساعتها ان تبتم توبة بمتاريس توبة بلا رجعة يتوب الله متابة ساعتها ان تبتم توبة نصوحة عسى ربكم ورجاء من الله تحقيق رجاء من الله تحقيق عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه الا انهم توبوا فتابوا اصلا لا يفعلوا الامر لكن اذا فعلوه حدث منهم شيء يتوب عنه ويرجو عنه ولذلك انما التوبة على الله لازم يعمل السوء بجهالة ثم تبرى من قريب فأولئك توبة عليه التوبة على من؟ على الله من أبغضها على نفسه؟ من أبغضها على الله؟ الله التوبة على الله لمن؟ لازم يعمل السوء ولا يخل يعملها السيئات السوء يعني مرة مفرط لما يخل سيئات يا يعني السؤال بجهالة يعني بلا عمد ولا قصد ولا إصرار ولا مكابرة ولا مجاهرة. يعني السوء مفرد بجهالة ثم يتوبون من قريب من قريب. ما دون الموت من قريب. إن الله يقبل طبعا العبد ما لم يغرر. إن الله يقصد ذاته بالليل يتوب بسوء النهار يقصد ذاته بالنهار يتوب بسوء الليل. أو الآية لا تقولوا رأينا انظروا آخر آية لا توبوا. نفهم هذا المعنى. إذن التوبة على الله لزام السوء بجهالة ثم يتوب من قريب. فولك يتوب الله عليهم. ولم يقل يتوب عليهم. فإن يتوب الله يتوب الله عليهم يتوب الله وعليهم ها لكن وليست التوبة لما قلت توبة على الله هنا بقى ليست نفي وليست التوبة الذين يعملون السيئات ولم يقل السيئة ولم يقل السوء السيئات جام وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم قال أني تبت الآن يعني لم يتب من قريب ده غرغر ها ضحك علينا مدى الحياة وساعة الموت قال اني توبت الان على كيف يعني كيف يكون له توبة ها وايضا ليس التوبة الذين يموتونهم كفار لكن في فرق بين هذا وذاك هذا ليس عنده توحيد لكن هذا عندما جاءه الموت قال توبت الان توبت الان يا رب علم عبد ان ربا يقول بالذنب اغفر الذنب فهناك فرق حتى الذي احترم كلمة التوحيد حتى هو يموت ها في فرق عطف على الكفار عليه وليس التوبة لأمام السيئات حتى إذا حضر عنه قال إن تبت الآن نعم نعم فالمسألة فيها فهم يبقى ربنا ذكر قبائح اليهود وما اختصوا به من دروب السحر والشعوذة وعقبه بالنوع آخر من السوء والشر يضمره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من طعن وحقد وحسد وتمني دول نعمة المؤمنين واتخاذهم الشريعة هدفا للطعن والتجريح بسبب النسخ لبعض الأحكام الشريعة ولذلك ختم الربع ده فقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن يقتلون على شيء من فضل الله لئلا تعلم أمريكا واوا أن الفضل بدي من وأن الفضل بدي الله يؤتيه من في من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اي سؤال او اي استفسار تحت امركم وانا ارحب بالشيخ عبد العزيز وارحب بالاخوه الافاضل وبارك الله فيكم واشكركم لحسن استماعكم وسامحوني على الاطاله او اذا حدث مني شيء ولكن يعني اقتراح اي اقتراح اي تعليق اي اعتراض اي استفسار نريد ان نصل للكمال لو في اي اقتراح يعني نريد ان نصل للكمال والنية طبعا الاعمال والنيات وانما لكل امرئ ما نوى بارك الله فيكم واي اقتراحات انا تحت امركم واخرجوا الى الاسكايبين من اراد ان يقرأ او من اراد ان يسأل فليتفضل بارك الله فيك يا شعب العزيز لو لك كلمة يا شعب العزيز تفضل نحب ان نسمع يعني الدرر ها لا فض فوق يا شعب العزيز انا اترك المايك وحضرتك تتكلم ولو حتى خمس دقائق يعني ها بارك الله فيك